بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولزال في ذكر الفصول المتعلقة ببعض ما يمكن أن يتعارض في ذهن المكلف عند إثبات بعض الصفات، وظهر أنه أراد ذكر معتقد أهل السنة والجماعة ثم ما قد يتمسك به المخالف فيه في ذلك من أهل البدع. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا الفصل فيه ذكر لصفة القرب لله عز وجل، وهو كالتفصيل لما ذكر من قبل. كلامه رحمه الله تعالى في هذه الفصول مكرر، لكن التكرار لابد من ذكره، لأنه ذكر في الفصل السابق أنه لا تنافي بين إثبات معية الله لخلقه وبين علوه. الفصل السابق عقده رحمه الله تعالى لبيان أنه لا تنافي، يعني لا معارضة ولا تناقض بين إثبات صفة المعية لله تعالى لخلقه وبين علوه، فهو عال مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، ومع ذلك هو معهم بعلمه، هذا لا تعارض فيه البتة، فيجتمعان على الوجه المتقدم، وهذا سبق تقريره في الفصل السابق. أراد هنا أن يبين أنه لا تنافي بين إثبات قربه من خلقه وبين علوه على خلقه، فهو قريب منهم وهو كذلك عال على خلقه مستو على عرشه، فلا تنافي بين إثبات القرب لله تعالى من الخلق وبين إثبات العلو، كما أنه لا تنافي بين إثبات المعية وبين إثبات العلو. والوجه الذي ييسر الأمر أن هذا وذاك جاء به الكتاب والسنة، وكل ما جاء به الكتاب والسنة وجب إثباته على الوجه اللائق به جل وعلا، ومعلوم أن الحق لا يتناقض، فما دام أن إثبات العلو جاء في الكتاب والسنة وإثبات المعية جاءت في الكتاب والسنة، حينئذ لا تعارض بين الأمرين، إذ كل منهما حق، ونقول سمعنا وأطعنا. وكذلك جاء إثبات صفة القرب لله عز وجل أنه قريب من خلقه مع إثبات صفة العلو، كذلك لا تنافي ولا تعارض، والذي يقع في نفسه التعارض حينئذ يكون هذا التعارض فرعا عن التمثيل، فمثل أولا ثم بعد ذلك وقع التعارض، لأنه أدرك من حال المخلوق أنه لا يكون قريبا بعيدا ولا يكون عاليا معك، حينئذ أثبت المثل أولا ثم بعد ذلك نفى أو عارض بين الصفتين، وأهل السنة والجماعة أثبتوا كلا من الصفتين فقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حينئذ لا تعارض ولا تناقض، إذ الكل من عند الله تعالى وهو حق، ووجب الإيمان بكل منهما. قوله رحمه الله تعالى: وقد دخل في ذلك المشار إليه الإيمان بالله فيما سبق، في قوله فيما سبق في الإيمان بالله وبما وصف به نفسه. الإيمان، قد دخل الإيمان، إيمان هذا فاعل، الإيمان بأنه جل وعلا قريب من خلقه في نفسه مجيب لعباده، حينئذ يثبت له الوصفان: القرب من الخلق وكونه مجيبا لعباده. قال: كما جمع، إذن لما جمع وجب الإيمان، كما جمع بين ذلك في قوله من الذي جمعه؟ الله عز وجل وصف نفسه به بالصفتين، وحينئذ نقول سمعنا وأطعنا. كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قريب من خلقه جل وعلا في نفسه، وهو مجيب لعباده. الإجابة بقوله مجيب، الجواب في الأصل يقال في مقابلة السؤال، هذا الأصل فيه، يقال في مقابلة السؤال. والسؤال على ضربين، طلب مقال وطلب نوال، يعني إما سؤال بالمقال فيسأل، وإما أن يطلب، وإما أن يطلب عينا نوال عطاء. وطلب نوال، طلب المقال جوابه المقال، جوابه المقال أين زيد في الدار كذلك، وطلب نوال جوابه النوال أعطني مالا فيعطيه، إذا ليس الجواب بالمقال، هذا الأصل، إذا أراد أن يعطيه أعطاه عين المسؤول، طلب ماء حينئذ سأل ماء، فإذا سأل الماء حينئذ أعطي الماء، فكان الطلب هنا طلبا للنوال للعطاء، فجوابه يكون بإعطاء عين المسؤول لا يكون بالمقال. إذن السؤال على ضربين، حينئذ تفهم بهذا النوع، هذا ذكره في المفردات الراغب الأصفهاني، حينئذ تفهم أجيب دعوة الداعي، الداعي قد يطلب بالسؤال وقد يطلب النوال، حينئذ إذا أعطي النوال فقد أجيب، هذا المراد هنا. والسؤال على ضربين، طلب مقال وجوابه المقال، وطلب نوال وجوابه النوال. فعلى الأول طلب المقال قوله تعالى أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، وقوله ومن لا يجب داعي الله، جاوبوا بالمقال هنا. وعلى الثاني طلب النوال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي أعطيتما ما سألتما، أعطيتما السؤال هنا، حينئذ لما كان السؤال المراد به طلب النوال إذا أعطي عين المسؤول ولو لم يكن معه مقال حينئذ أجيبه. والاستجابة قيل هي الإجابة بمعنى الإجابة، استجابة بمعنى الإجابة، وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيئ لهم، لكن عبر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها، قال تعالى استجيبوا لله وللرسول ادعوني أستجب لكم، إذن الاستجابة بمعنى الإجابة، إذن بأنه قريب من خلقه مجيب لعباده جواب مقال وجواب ماذا نوال. كما جمع بين ذلك في الآية المذكورة والحديث المذكور إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وكلاهما حق، كلا الصفتين قرب الإجابة حق، والحق لا يتناقض كما علمنا، هذه قاعدة مضطردة في الجمع بين الصفات فيما يتبادر إلى ذهن المكلف المخلوق الضعيف أن ثم تناقضا بينهما، قد يرد خواطر على الإنسان بأن هذا فيه شيء من التناقض، حينئذ يرجع إلى نفسه ويقول سمعنا وطعنا، ويؤمن بما أمر بالإيمان به. والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا، فهو قريب من خلقه عال على عرشه سبحانه، وهذا محل إفاق بين أهل السنة والجماعة. وسبب نزول الآية أن عربيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، يعني ما صفة الدعاء؟ هل ندعو ونرفع أصواتنا لأن ربنا بعيد أم نناجيه؟ والمناجاة تكون عن قرب. أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هذا الصحابي قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه، إذن الصحابة لم يكن إيمانهم بصفات الباري جل وعلا إيمان تفويض كما يدعيه المبتدعة، لأن الصحابة لا يدركون شيئا من ذلك، وإنما يثبتون الألفاظ ولا يدرون عن المعاني، نقول هذا السؤال يكذبهم كما مر معنا مرارا. فحينئذ نقول هذه الأدلة تجمع ويستدل بها على إبطال أن الصحابة كانوا لا يثبتون المعاني اللغوية للألفاظ، بل سمعوا الألفاظ من الكتاب والسنة وفهموا المعاني المرادة مع تنزيه الباري جل وعلا عن كل نقص، فأثبتوا ما دلت عليه الألفاظ. هذا النص السؤال الذي معنا يدل على ذلك، لأنه أراد أن يسأل عن صفة تتعلق بالباري جل وعلا وهي القرب والبعد، هذا دل على أنهم يعقلون من الألفاظ المعاني، إذن لا يثبتون الألفاظ ويفوضون المعاني كما يدعيه أهل البدع، بل يثبتون الألفاظ والمعاني ويفوضون الكيف، وإن شئت زد يفوضون كمال المعنى، لأنه لا يدرك كذلك بالعقل، فثم تفويضان. أما أصل المعنى الذي يفهم من اللفظ، هذا بإجماع السلف أنه يثبت للباري جل وعلا. أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية قال ربكم، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا، يعني الشيء المرتفع، شرف شيء مرتفع، ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الحديث خرجاه بالصحيحين وبقية الجماعة. هذا النص كذلك يضاف للنص السابق، لأن الطالب إذا أراد أن يأتي بالنصوص وقت الحجاج قد يعجز عن ذلك. هذا النص يدل على أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدركوا من الألفاظ التي تتعلق بصفات الباري جل وعلا، أدركوا معانيها فأثبتوها كما هي، ولذلك قابل بين الأمرين: لا تدعون أصم، إنما تدعون ماذا؟ سميعا، ولا غائبا بل حاضرا. حينئذ دل على أن هذه المعاني معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعلومة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا كما مر معنا، يعني لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه. لما رفعوا أصواتهم بالتكبير قال: هونوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون من هو بعيد عنكم بل هو قريب مجيب. دل ذلك على قربه جل وعلا، ودل ذلك على أن الأصل في الذكر أن يكون بخفض الصوت إلا إذا جاء دليل يدل على الرفع فيرفع، والأصل فيه أنه يناجي ربه جل وعلا، حينئذ نقول الأصل فيه الخفض في الصوت. إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، فيرفع صوته. وأنتم تدعون الله وليس هو بأصم ولا غائبا بل هو سميع قريب، ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه. خفض الصوت يدل على التعظيم وعلى التوقير، فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع، لكن بالنص كما جاءت به أحاديث كما في التلبية وغيرها، فقد ورد الشرع برفعه فيها. قوله: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، مثل بها لشدة قربها لمن على الراحلة، إذا كان يركب الراحلة أقرب إليه ما هو عنق الراحلة، بحيث لو تحدث بحديث خفي فإن من على عنق الراحلة سيسمعه، والله أقرب إليه من عنق الراحلة، والله أقرب إليه من ذلك. فالمفاضلة هنا أقرب تدل على قرب، ومر معنى أن أفعل التفضيل تدل على اشتراك فيه في أصل المعنى، إذن عندنا مفاضلة هنا، عندنا مفاضلة بين قربين: قرب الباري جل وعلا وقرب عنق الراحلة، أيهما أقرب؟ الله تعالى أقرب من عنق الراحلة، ودل ذلك على أن ثم مفاضلة بين بين النوعين، مع أن الفارق بإضافة كل قرب إلى من يتصف به هذا مما لا ينازع فيه، بمعنى أن أصل المفاضلة إنما يكون في الذهن، هذا الأصل فيه، وإنما إذا أضيف إلى الشيء حينئذ مقاربة عنق الراحلة هذه مخلوقة، وقرب الله تعالى هذا صفة من صفاته، فرق بين الأمرين. فإذا أضيف القرب إلى عنق الراحلة هذا القرب وصف للمخلوق فيكون مخلوقا، وإذا أضيف إلى الباري جل وعلا فهو صفة له، حينئذ لا نقول قرب مخلوقا بل صفاته جل وعلا تابعة لذاته. فالمفاضلة هنا بقوله أقرب لتقريب معنى الصفة، أراد أن يقرب ليؤكد المعنى، فليس العبد في حاجة إلى أن ينادي في الدعاء، بل الأمر أمر مناجاة. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وقربناه نجية، يقال ناجيته أي ساررته، فالإصرار والنجاة متقاربان، سروا في القاموس ناجيته أي ساررته، وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض، في مكان من الأرض، ففيه معنى المسارره وفيه معنى الخلوة. وقربناه نجية، فالمناجي هو من حاله القرب، وهذا ينبغي أن يستحضره الداعي، وإذا دعا ربه فإنما يناجيه ويخفض صوته. والمراد به قرب الإحاطة والعلم، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني القرب يفسر بماذا؟ بالعلم والإحاطة، كما فسرت المعية العامة بالقرب والإحاطة، كما في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أسمائه سبحانه وتعالى القريب، وقربه سبحانه نوعان وفيه خلاف، إثبات صفة القرب متفق عليه، وإنما التقسيم هو الذي وقع فيه نزاع عند أهل السنة والجماعة، والنزاع هذا مقبول. نوعان: قرب عام وقرب خاص. قرب عام ويفسر بإحاطته بعلمه جل وعلا، إحاطة علمه بجميع الأشياء، كما في الحديث المتقدم: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا فسر بماذا؟ بقرب الإحاطة والعلم. إذن قرب العام أراد به ماذا؟ قرب الإحاطة والعلم، حينئذ لا يختص بالمؤمن. إذا كان ثم علم عام وإحاطة عامة وشمول وبصر وسمع، حينئذ لا يختص بالمسلم. وقوله سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا يدل على ماذا؟ على إحاطة والعلم، فكل أحد الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الحديث، هذه الآية أخص من الحديث السابق، لأن حبل الوريد أقرب إلى الإنسان، إلى قلب الإنسان من عنق راحلته، فالعنق هذا عنق الراحلة منفصل مخلوق آخر، وأما هذا فهو في الإنسان. وقيل إن المراد قرب ملائكته منه، ونحن أقرب إليه، نحن، والله تعالى يخبر عن نفسه بضمير الإفراد، وقد سمع الله هذا إخبار عنه بضمير الإفراد، ويخبر عن نفسه بضمير الجمع، وهذا وارد هذا وارد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن، حينئذ نقول يخبر عن نفسه بضمير الجمع، وهذا يدل على العظمة وعلى رفعة المكانة، وهو سلوب مستعمل عند المخلوقين فلا إشكال فيه. لكن هل يخبر عن نفسه بالتثنية؟ الجواب لا، لا يخبر عن نفسه بالتثنية. لماذا؟ لأن الجمع يستعمل للدلالة على التعظيم، وأما التثنية فهي حصر تدل على اثنين، حينئذ نقول هذا لا يأتي فيه في الشرع، وإنما يخبر عن نفسه بضمير الإفراد، لأنه واحد، والتوحيد والواحد هذا معناه الإفراد والإفراد، والجمع كذلك له وجه فيه في لسان العرب، فيأتي فيه في القرآن على قاعدة المطردة: كل ما كان في لسان العرب جاء به القرآن. وهذا منه. هل قوله ونحن أقرب، هل مراد به نحن أقرب إليه بالملائكة فجمع، فيكون الجمع هنا مرادا وليس المراد به التعظيم، أو المراد به نحن، يعني الباري جل وعلا أراد نفسه وعبر بما يدل على الجمع، قولان لأهل العلم. فبعضهم ذهب إلى أن المراد الملائكة، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم نحن أقرب إليه يعني بالملائكة. حينئذ ليس عندنا إلا قرب خاص وليس عندنا قرب عام، ونص ابن القيم على ذلك ما سيأتي. إذا قلنا قول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد به الباري إخبار عن نفسه، إخبار عن نفسه، وعظم نفسه بذكر ما يدل على الجمع على طريقة الملوك، وهو ملك الملوك جل وعلا. حينئذ يكون القرب هنا ماذا؟ يكون قربا عاما، لأن الوصف هنا ليس متعلقا بالمؤمن فحسب، بل كل إنسان، كل إنسان الباري جل وعلا أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك قال في أول آيات وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا عام ليس خاصا به من المؤمن. فجنس الإنسان مؤمنا كان أو كافرا، ذكرا أو أنثى، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف نرجح؟ نقول ما هو الأصل؟ الأصل هنا إذا أخبر الباري جل وعلا بنحن، إذا لم تدل قرينة خارج دليل حديث منفصل إلى آخره على أن المراد به التعدد، فيحمل على المخلوق إذا لم تدل قرينة، حملناه على الأصل، وهو أنه إخبار عن نفسه. حينئذ نقول الأصل هنا أن نحن المراد بها الباري جل وعلا، وجاء بضمير يدل على الجمع للعظمة. إن قال قائل المراد به الملائكة نقول ائتي بدليل، إن جاء بدليل واضح بين يدل على الصرف لأنه خلاف الظاهر، فإذا جاء بدليل حينئذ اعتمدناه، والأصل هنا نقول نحمل على الظاهر، وهذا هو الأصح. فنثبت القسمة الثنائية قرب عام وقرب خاص، ولا تنافي بين الأمرين، وهذا من صفاته. والقرب العام أشبه ما يكون بمعنى المعية العامة، فليس فيه إثبات شيء يعني يقدح فيه في عقيدة المسلم. حينئذ نقول الأصل فيه موافقة ظاهر الكتاب، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقيل إن المراد قرب ملائكته منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها، ورجحه ابن القيم واختاره شيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمسألة فيها خلاف. قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال تعالى قبلها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا يدل على العموم. ولقد خلقنا الإنسان، مراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، وهذا هو الصحيح مرجح عند المفسرين، كقوله إن الإنسان لفي خسر يعني جنس الإنسان، وليس المراد به شخصا معينا. وقيل آدم عليه السلام، قيل آدم عليه السلام، وليس فيه دليل يدل على ذلك، فالأول المرجح. ونعلم ما توسوس، والوسوسة في الأصل الصوت الخفي، والمراد بها هنا ما يختلج في سره وقلبه وضميره، يعني أشبه ما يكون بحديث النفس. ونعلم ما توسوس به نفسه يعني ما تحدث به نفسه، وهو ما خفي، قد يكون معه صوت قد لا يكون، لكن الأصل في حديث النفس ألا يكون معه صوت خفي، أي نعلم ما يخفي ويكن في نفسه، هذا المراد، نعلم ما يخفي ويكن في نفسه. قوله ولقد خلقنا دل على الفاعلين، يدل على المفرد أو على جمع؟ الثاني، على الجمع، خلقنا. إذن ولقد خلقنا الإنسان نعلم بملائكته، لا نعلم هو جل وعلا، ونحن أقرب إليه. إذن السياق اقتضي ماذا؟ أن نحن هنا ليس المراد به الملائكة، لأن الأصل الإخبار، السياق محكم هنا. فقوله ولقد خلقنا، ليس ثم خالق إلا الله عز وجل، حينئذ أراد بالجمع هنا التعظيم وليس التعدد. قوله ونعلم، وصف نفسه بالعلم، وهذا خاص بالباري جل وعلا، وفيه معنى التعظيم، لأن النون هنا تدل على التعظيم، نكتب ونحو ذلك. ثم قال ونحن أقرب إليه، إذن الراجح ما يدل عليه سياق الآية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب من حبل، من حبل متعلق بقوله أقرب لأنه اسم تفضيل ويتعلق به الجار والمجرور. من حبل الوريد هو حبل العاتق، وهو ممتد من ناحية حلقه إلى عاتقه، وهما وريدان من عن يمين وشمال، وهو تمثيل للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان، أي نحن أقرب، أي الله عز وجل نحن أقرب إليه من حبل وريده. وهذا أخص من الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن قربه سبحانه نوعان، عام قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء كما في الحديث والآية واضحة بينة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من أين أخذنا كونه عاما؟ لقوله الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان، والإنسان مراد به جنس الإنسان فلا يختص بالمؤمن. متى نقول هذا عام وهذا خاص؟ بالتقابل بين المؤمن والكافر، فما شمل المؤمن والكافر نقول هذا عام، وما اختص بالمؤمن نقول هذا خاص، كما في المعية كما في السمع والبصر، قد يكون عاما وقد يكون خاصا. الثاني قرب خاص وينقسم إلى قسمين، هذا النوع الثاني، قربه من داعيه بالإجابة وقربه من عابده بالإثابة. لأن القرب هنا قد يكون في مقابلة ما يفعله المؤمن، والمؤمن إما أن يكون سائلا بالمقال وإما أن يكون سائلا بالحال، فهو سائل على كل حاله، إما بلسانه وإما بحاله، بمقاله أو بحاله. ولذلك قربه من داعيه بالإجابة، متى هذا؟ في دعاء المسألة، في دعاء المسألة. وقربه من عابده بالإثابة في دعاء العبادة. إذن يشمل النوعين، أجيب دعوة الداعي. فالأول الذي هو الإجابة كقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب، قيده. فالقرب هنا، وسيأتي كلام الشوكان رحمه الله تعالى أنه في الآية في ظاهرها أنه مقيد، وسيأتي فيه شيء من العموم. ولهذا نزلت جوابا للصحابة وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، كما مر معنا. هذا الأول دعاء ماذا؟ دعاء مسألة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قوله سألك عبادي هذا يحتمل أن السؤال عن قرب وبعد، يعني هل السؤال هنا وإذا سألك عبادي عني، سألك عبادي عني، هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يحتمل أن السؤال المراد به هذا النوع. يحتمل أن السؤال عن القرب والبعد كما يدل عليه قوله فإني قريب، وقع الجواب للسؤال الذي نزلت الآية من أجله، يعني بسببه. ويحتمل أن السؤال وإذا سألك عبادي عني، يحتمل أن السؤال عن إجابة الدعاء كما يدل على ذلك قوله أجيب دعوة الداعي. إذن احتمالان، احتمال إذا سألك عبادي عني، لو نظرنا إلى سبب النزول ولا شك أن سبب النزول مما يعين كما قال ابن تيمية وغيره مما يعين على فهم الآية، بل فهم الآية ممتنع إن كان لها سبب النزول، لامتنع أن تفهم على وجهها الصحيح إلا بالنظر في أسباب النزول. سبب النزول ماذا هنا؟ السؤال عن قرب الله وبعده. حينئذ إذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا وقفنا إلى هنا يكون السؤال عن ماذا؟ عن القرب والبعد، فطابق سبب النزول. فإذا أكملنا أجيب دعوة الداعي، حينئذ اختص السؤال بماذا؟ سؤال عن إجابة الدعاء كما يدل على ذلك قول أجيب دعوة الداعي. ويحتمل، وهذا جوزه الشوكاني رحمه الله تعالى، أن السؤال عما هو أعم من ذلك، أعم من ذلك. وإذا سألك عبادي عني أقريب أم بعيد، وإذا سألك عبادي عني في كون أجيب دعوة الداعي أو لا، هذان احتمالان. احتمال الثالث العموم، أنه يعم سبب النزول وزيادة. ولا شك أن القاعدة عند المفسرين في فهم النصوص أن اللفظ إذا كان عاما والسبب خاصا، هل يحمل العام على الخاص أم يكون زائدا عليه؟ يكون زائدا عليه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أليست هذه القاعدة؟ حينئذ نقول العموم هنا أولى من أن يكون تقييد السؤال في النص في الآية وإذا سألك عبادي عن قربي وبعدي، قل نعم هذا وارد وداخل نشمله اللفظ. كذلك يشمل السؤال عن الإجابة، إجابة دعاء الداعي. ولذلك قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فدل على أن الإجابة هنا كذلك مرادة. حينئذ هذا نقول السؤال هنا عما هو أعم من ذلك. قال الشوكاني: وهذا هو الظاهر مع قطع النظر عن السبب، وهو كذلك. هذه قاعدة مطردة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا حملنا الآية على هذا المعنى العام لا يلزم أن نخرج سبب النزول عن النص، بل هي داخلة قطعا في النص، ويلزم بإدخال ذوات السبب، هكذا قال أهل الأصول، ويلزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصبي، بمعنى أن اللفظ إذا كان عاما وله سبب سواء كان في الأحاديث أو في الآيات، ما الفائدة من معرفة سبب النزول؟ قلنا القاعدة أن سبب النزول يعين على فهم الآية. ثم فائدة أخرى، وهي أن النص إذا ورد عاما على سبب لا يمكن إخراج صورة السبب من اللفظ العام. لو كان عندنا لفظ عام هكذا، كل صورة تحت العام يجوز عقلا أن يأتي نص فيخرجها، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا اللفظ العام على سبب خاص، فهذه الصورة الأحاد لا يمكن إخراجها من اللفظ العام. حينئذ نقول هي داخلة قطعا وليست ظنا، خلافا لما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فدخولها قطعي، بمعنى أنه لا يصح أن يدعي مدع بأن هذا اللفظ لا يشمل هذا السبب، لا يشمل هذا السبب. حينئذ نقول كلام الشوكاني هذا صحيح، وهذا هو الظاهر أن السؤال هنا عما هو أعم من ذلك، وهذا هو الظاهر مع قطع النظر عن السبب، عن السبب، وليس المراد إهمال السبب، لا، وإنما لا نقيد الآية بالسبب، بل نجعل اللفظ عاما، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. كما إذا جاء تفسير عن صحابي بل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، فسر القوة: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة الرمي فقط؟ ها؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، وأنت تقول القوة الصواريخ، ها؟ اعترض معترض، قل هذا جمود، هذا جمود، بل المراد كل ما يتقوى به المسلم في حرب الكافر وإبادة الكافر. حينئذ يشمل ما لا يمكن حصره ويتعدد ويختلف باختلاف الأزمان والأعصار. الرمي هذا فرد من أفراد القوة لا يمكن إخراجه عن النص، ولا يدل على تخصيص النص بما ذكر من المثال. ولذلك كثيرا ما يذكر ابن تيمية وغيره أن كثيرا من السلف إذا فسروا الآية من القرآن، وهذا ينتبه له لأن البعض يفهم الحصر حينئذ ينفي فيقع في إشكال، فيذكر الصحابي مثالا الآية، يقول آية كذا مثالها كذا، لا يلزم من ذلك أن غير هذا المثال ألا يكون داخلا فيه في النص. فذكرهم للتفاسير في الغالب في الأغلب الأعم إنما هو ذكر لي لمفردات تدخل تحت اللفظ. حينئذ إذا أريد الإلحاق إما بفهم لسان العرب إما بالقياس الواضح البين، فلا يعترض بأن الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بكذا وكذا، نقول هذا لا يدل على الحصر، بل يدل على ذكر مثال يفهم من تحت هذا اللفظ. وقوله فإني قريب قيل بالإجابة وقيل بالعلم، ومعنى الإجابة هو معنى ما في قوله أدعوني أستجب لكم، وقيل معناه أقبل عبادة من عبدني بالدعاء. إذن معنى الإجابة هو معنى قوله أدعوني أستجب لكم. قلنا طلب ماذا فيما مر معنا؟ سؤال يكون بالمقال فجوابه يكون بالمقال، والقرب الخاص قرب من داعيه بالإجابة، وقد يكون به بالإثابة. اللفظ هنا فإني قريب أجيب دعوة الداعي، معلوم أن الدعاء هو العبادة، والعبادة بالأفعال والجوارح هي عبادة والإشكال فيه. حينئذ أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هل يشمل النوعين؟ نقول نعم يشمل النوعين. ولذلك قال ابن القيم وغيره قربه من داعيه بالإجابة هذا قسم من القرب الخاص، وقرب من عابده بالإثابة هذا قسم آخر، دل عليه النص. إذن فإني قريب قيل بالإجابة وقيل بالعلم، ومعنى الإجابة هو معنى قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقيل معناه أقبل عبادة من عبدني بالدعاء، هي مقبولة ومثابة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، العبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة، وكل منهما يفسر به بالآخر، لكن بمعنى الدعاء لعم أن يكون بالسؤال وأن يكون به بالحال، كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث النعمان بن بشير. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والظاهر أن الإجابة هنا هي باقية على معناها اللغوي، وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هي القبول للدعاء أي جعله عبادة متقبلة، فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادة، يعني أراد أن يبين أن الإجابة عامة فتشمل الإثابة وتشمل ماذا؟ وتشمل الإجابة، ثم الإجابة عامة تشمل إعطاء عين المسؤول وتشمل شيئا آخر، فإذا دعا المسلم ربه أن يرزقه مالا قد يكف عنه شرا فأجاب دعاء، لكن هل أعطاه عين المسؤول؟ الجواب لا. هل لم يجب دعاء؟ قل لا أجاب دعاء. إذن لابد من التعميم، ولذلك قال هي باقية على معناها اللغوي، فالإجابة شيء والقبول شيء آخر، وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هي القبول للدعاء أي جعله عبادة متقبلة فيعطيه ما أراد، لا، فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادة، والمراد أنه سبحانه يجيب بما شاء وكيف شاء، هنا المراد يجيب كيف شاء بما شاء، فقد يحصل المطلوب قريبا وقد يحصل بعيدا وأجابه، إذن تكون بالمعنى الأعم، وقد يدفع عن الداعي من البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه وقد أجابه ولم يعطه عين المسؤول، إذن الإجابة هنا تكون عامة. قال وهذا مقيد بعدم اعتداء الداعي في دعائه كما في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء أن يطلب ما لا يستحقه وما لا يصلح له، كمن يطلب منزلة في الجنة مساوية لمنزلة الأنبياء أو فوقها فليستجيبوا لي، أي كما أجبتهم إذا دعوني فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعات. إذن قرب خاص وينقسم إلى قسمين، قربه من داعيه بالإجابة وهذا في دعاء المسألة، وقرب من عابده بالإثابة وهو دعاء العبادة، وقد دل النص على ذلك كما ذكرناه، فالأول كقوله إذا سألك عبادي عني، والأولى التعميم هنا، ولهذا نزلت جوابا للصحابة كما ذكرنا، والثاني الذي هو قربه من عابده بالإثابة كقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. من الذي يسجد؟ المؤمن. من الذي يقوم في جوف الليل فيعبد ربه؟ المؤمن. إذن القرب هنا قرب خاص، قرب خاص يكون فيه إثابة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده هكذا عندكم في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا، يعني لا يرى أن القرب يكون نوعا عاما، يعني لا ينقسم عنده، بل لا يكون إلا خاصا، ولذلك قالوا أما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان قربه من داعيه بالإجابة وقربه من عابده بالإثابة، وهذا رأيه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقلنا الصواب أن القرب ينقسم إلى قسمين لقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والنص واضح بين بأوله وآخره يدل على أن الضمائر هنا تعود إلى باري جل وعلا، وحمله على الملائكة هذا خلاف الظاهر، ولذلك ابن سعيد رحمه الله تعالى خالف ابن قيم في ذلك، فقال والقرب نوعان، والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابده وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. قال في التفسير. إذن نقول الصواب في القرب أنه ينقسم كالمعية، قرب عام وقرب خاص للدليل على النص، والمسألة محتملة للخلاف، يعني لا يبدع فيها المخالف، لأنه ليس الخلاف في أصل. ولذلك نقول اتفقوا على أن قرب الله تعالى صفة من صفاته اللائقة به سبحانه، واختلفوا هل ينقسم أو لا ينقسم، هذا محل الخلاف. أما كونه صفة للباري جل وعلا هذا متفق عليه، لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، لكن ينقسم كالمعية أو لا ينقسم هذا محل نزاع والخطب سهل. وأما حديث أبي موسى المتقدم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ففيه القرب الخاص بالداعين، دعاء العبادة والثناء، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه والسوائه على عرش، فهو قريب مع إثبات العلو، مع إثبات المباينة والمفاصلة عن الخلق، مع إثبات السواه على العرش، لأن كل من ذلك أثبته من شارع، فإذا كان كذلك فهو حق، والحق لا يتناقض، فلا تنافي بين إثبات القرب مع كمال مباينته يعني مفاصلته من خلقه والسوائه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، يعني من نفى إنما تصور أولا في ذهنه تقارب الأجسام ثم نفى، أو أوجد التعارض بين صفتين، فمثل أولا ثم أوجد التعارض والتناقض بين صفتين، بل نقول لا يعارض كل منهما الآخر، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض ولكنه نوع آخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله وأنت الباطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال فهذا قرب الإحاطة العامة، وهذا يلزم منه إثبات القرب العام، لكنه أراد أن يفسر لفظا بمعنى ماذا؟ بمعنى قرب، وفسره بالعموم، يعني أراد أن يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الباطن فليس دونك شيء، هل هذا الوصف خاص بأهل الإيمان؟ جواب لا، بل هو عام. فسره بماذا؟ قال هذا قرب الإحاطة العامة، قرب الإحاطة العامة، إحاطة تكون خاصة وتكون عامة، وهذا قرب الإحاطة العامة، إذا رجعنا إلى التقسيم السابق وإلا مصرح به رحمه الله تعالى. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص، ولا والسابق مذكور في الكتاب والسنة كذلك، بس كذلك. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وفي الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والشاهد أن الله تعالى وصف نفسه في هذه الآية بأنه قريب جل وعلا، ووصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فدل ذلك على أن القرب المذكور في الآية هو قرب الإجابة ممن دعاه على ما ذكره الشارح، وقلنا الأولى التعميم، قوله مجيب أي المجيب لدعاء الداعين وسؤال السائلين، وإجابته سبحانه وتعالى نوعان، وهذا هو الصواب للتعميم، الأول إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة شامل النوعين، وهذا الذي أراده الشوكاني رحمه الله تعالى في كون الإجابة المراد بها المعنى اللغوي، إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا يقع من البر والفاجر، لأن العموم لا يتعلق به خاصة المؤمنين، ويستجيب الله سبحانه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية، بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه، بمعنى أن الإجابة ليست لازمة، فيحصل الدعاء ثم يجيب الله تعالى باعتبارين، اعتبار الأول بحسب الحال المقتضي، حال الشخص نفسه مضطر أو غير مضطر، معتد أو غير معتد، ثم بحسب ما تقتضيه حكمته ما يعلمه هو، فالحال الأولى وصف للداعي، والحال الثاني وصف للباري جل وعلا وما تقتضيه حكمته. وهذا مما يستدل به على كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه، ولا يدل على حسن حال الداعي إلا لم يقترن بذلك ما يدل عليه. يعني إجابة الدعوة لا يدل على ماذا؟ على أن الداعي على خير، لا يلزم، بل قد يسأل ربه، كما اشتهر عند أئمة الدعوة أن الكافر إذا اضطر إلى أمر ما فدعا أجابه، أليس كذلك؟ وهو كافر. حينئذ إذا أجاب الله تعالى للعبد سؤاله لا يدل على ماذا؟ على أنه على خير وهدى، إلا إذا اقترن به هو شيء آخر كوصف النبوة والرسالة، حينئذ يجيب دعاءه ويدل على ماذا؟ على إعجازه، على أن هذه كرامة له. ولذلك قال ولا يدل على حسن حال الداعي إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه على حسن الداعي، كسؤال الأنبياء ودعائهم على قومهم ولقومهم فيجيب سبحانه، يجيب لهم مباشرة، فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا الأنبياء والمرسلين فإذا دعوا الله تعالى وأجاب حينئذ لا يدل على أنه على خير وهدى، لأنه يجيب الفاجر كما أنه يجيب البر. الثاني إجابة خاصة ولها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر بعض أهل العلم يرى أنه عام يشمل المؤمن والكافر. ومن أسبابها طول السفر، طول السفر والتوسل إلى الله سبحانه بأحب أسمائه وصفاته ونعمه، توسل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح ونحو ذلك، يعني مما جاء به الإذن. وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له، وفي الأوقات والأحوال الفاضلة، كل ذلك يعتبر من الأسباب الدالة على الإجابة الخاصة. وفيما تقدم دليل على أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، يعني يترتب عليه ذلك، وقد يكون وقد لا يكون. وفيه أن الدعاء يطلق على السؤال والطلب، ويطلق على العبادة كما مر معنا مرارا. فالدعاء في اللغة هو السؤال والطلب، هذا الأصل، دعوته يعني سألته وطلبته، ثم ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، يعني بلسانه، بلسانه ينطق به بلسانه. أما دعاء العبادة فهو سائر العبادات من تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وغير ذلك، يعني غير السؤال. فكل عبادة ليست هي الدعاء بالسؤال باللسان يا رب اغفر لي ونحو ذلك فهي دعاء عبادة، لأنه يسأل ربه القبول والثواب ونحو ذلك، لأن العابد سائل في المعنى فيكون داعيا عابدا. فالدعاء يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة، والاستجابة هي أيضا استجابة لدعاء المسألة ودعاء العبادة. ففي دعاء العبادة يعطى الأجر، استجاب الله تعالى له إذا صلى، حينئذ يقبل منه ويؤجره على ذلك. وأما دعاء المسألة فالاستجابة أعم من إعطاء عين المسؤول كما ذكرنا، فقد يسأل شيئا بعينه فلا يعطاه، ومع ذلك من دعا الله فقد استجاب له. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ما من مسلم، مسلم هذا نكرة في سياق النفي ودخلت عليه من فصار نصا في العموم، إذا كل مسلم اتصف بهذا الوصف أعطاه الله تعالى إحدى هذه الخصال الثلاث. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، يعني يعطى عين المسؤول، عين مسؤول، وإما أن يدخرها له في الآخرة ويكون قد أجاب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. وهذه الثلاثة جميعها هي استجابة للداعي، إذا أخرها ادخرها الباري جل وعلا له في الآخرة فقد أجاب دعاءه، وإذا صرف عنه من البلاء مثله أجاب دعاءه، وعليه كل داع أجاب الله تعالى دعاءه، سواء أعطاه عين المسؤول أو لا. إذن إجابة الداعي قد تكون إجابة للسائل وقد تكون إثابة للعابد، وإجابة السائل أعم من إعطاء عين المسؤول. هذا مما ينبغي استحضاره عند الدعاء، لئلا يظن الظان أنه ماذا دعا ربه بكذا ولم يحصل له فيقول ما أجابني، لا أجابك. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. شيخ الإسلام يكرر هذه المسائل من أجل تقريرها، والشيء إذا تكرر استقر تقرر. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه يعني قربه، قريب في علوه، فلا تنافي بين الصفتين. فمن أوجد التنافي فقد ذكر ابن تيمية ما يشير إلى علة وجود التنافي، ولذلك قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء. إذا متى يأتي التعارض؟ عند التمثيل. فإذا مثل أولا صفات الباري جل وعلا بما يدركه هو من حاله أو حال الأجسام المخلوقة، حينئذ قالت يتنافى أن يكون عاليا وهو كذلك قريب من عباده. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. لماذا؟ لأن الذي أخبر بذا وذاك هو الوحي، وهو حق لا يناقض بعضه بعضا. هذه قاعدة مما ينبغي اعتمادها إذا وقع شيء في النفس من الخواطر أن ثم تعارضا أو أنه لا يدرك، حينئذ يقول الذي أخبر بذا وذاك هو الوحي، وحينئذ يقول سمعنا وأطعنا، فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، فالكل من عند الله تعالى، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. فأي ظن يستلزم التناقض بين الصفتين فهو لفساد التصور عند صاحبه، وهو واضح بين. فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، ولذلك قلنا هي صفة ذاتية جل وعلا، عال على خلقه، مستو على عرشه بذاته، من باب التقرير والإيضاح. هذه الصفة صفة ذاتية أعني بها العلو، وأما الاستواء فهي صفة فعلية، صفة فعلية، فلا يكون قط إلا عاليا فهو من لوازم ذاته، ولا يكون فوقه شيء ألبت، كما قال أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وعلمنا أن الظاهر بمعنى العلو، الظهور بمعنى العلو. إذا ليس فوقك شيء نكرة في سياق النفي فتعم. إذن أي ما يكون شيئا فليس فوق الله تعالى البتة، فهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والذي يسهل عليك فهم هذا إن كان ثم إشكال معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، فهنا للتعليل، وإن للتعليل هذا تعليل للحكم السابق، ليس كمثله شيء، هذا فيه إثبات نفي المثلية في جميع نعوته، يعني الباب واحد دون تفريق، فلا يفرق في نفي المثلية بين بعض الصفات وبعضها الآخر. فلا نثبت صفة الكلام ونقول ليس كمثله شيء، وإذا جئنا إلى القرب والعلو حينئذ نفينا هذه الصفة لم نأتي بها، وهذا يعتبر من التناقض. كل صفة تثبت للباري جل وعلا نثبت معها نفي المثلية، كذلك سميع ليس كسمعه شيء، بصير ليس كبصره شيء، قريب ليس كقربه شيء، عال ليس كعلوه شيء. إذن كل صفة تثبت لا نفرق بين صفة وصفة أخرى، فنأتي بنفي المثلية دون الأخرى. وهذا قد يراد به أنه رد على الأشاعرة، لأن الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر هم الأشاعرة، على نزاع في إثبات هذه الصفات. حينئذ أثبتوا هذه الصفات، فقيل ما أثبتموه لله عز وجل من صفات هي موجودة في المخلوق، لماذا لم تدعوا المثلية؟ حينئذ قالوا ماذا؟ ليس كمثلية شيء. ونفوا ما نفوه بحجة ماذا؟ أنهم لا يفهمون منها إلا المثلية. طب أين نفي المثلية؟ والباب واحد. فما أثبتتم حينئذ نفيتم المثلية، وما نفيتموه أثبتوه وكذلك أثبتوا نفي المثلية، فهو لازم له. ولذلك قال في جميع ليس كمثله شيء في جميع نعوته، أي في صفاته. والوصف والنعت مر معنا أن الصواب أنهما مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، لكن عند أهل اللغة الأصل الصفة والنعت بمعنى واحد، قرناه فيما سبق. وهو علي في دنوه أي قربه، الدنو هو القرب، قريب في علوه جل وعلا. ومن ادعى التناقض بين هذه الصفات فهو ممثل كما ذكرنا، لأنه ما نفى ذلك ولا ادعى المعارضة بين القرب والعلو إلا لأنه مثل أولا بما يشاهده من الخلق، ولا يمكن أن يكون المخلوق قريبا وعاليا في نفس الوقت، فادعى ذلك بأنه يلزم من ذلك التناقض أن العقل لا يمكن أن يدرك إثبات هاتين الصفتين. قل لا، هذا لفساد في عقلك وتصورك للمسألة، ولا تناقض والحمد لله. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما أنهى هذا الفصل، عقد فصلا آخر يتعلق بإثبات صفة الكلام لله تعالى مع شيء من التفصيل والرد على المخالف. فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كلام الله، بأن القرآن كلام الله، هذا أول وصف. ثانيا: منزل. ثالثا: غير مخلوق. رابعا: منه بدأ وإليه يعود. جعلتهما صفتين فلا إشكال، صفة واحدة. قوله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان، إيمان هذا مبتدأ، وقول من الإيمان خبر مقدم. الإيمان بأن القرآن كلام الله، قرآن كلام الله يعني من كلام الله، لأنه بعضه، ليس كل كلام الله هو القرآن، بل بعضه القرآن كذلك. فقوله بأن القرآن كلام الله ليس المراد به حصر كلام الله في القرآن، وإنما أراد أن يخبر بأن القرآن من كلام الله تعالى، كما تقول زيد عالم، ليس المراد حصر العلم فيه في زيد، بل زيد عالم وغير زيد كذلك عالم. فالله تعالى تكلم بالقرآن وتكلم ويتكلم وسيتكلم بغير القرآن، فكل وصفه أي من كلام الله تعالى، وكلام الله صفة من صفاته، فالقرآن صفة من صفاته، صفة من صفاته. إذن هل يكون مخلوقا؟ الجواب لا، لأنه ليس شيء من صفات الباري جل وعلا يكون مخلوقا البتة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وتصديق ذلك من الإيمان بالله، ولذلك قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن. إذن من التصديق بالله تعالى التصديق بصفة الكلام، لأنه مما أخبر به عن نفسه، فإذا لم يؤمن به حينئذ كذب الباري جل وعلا. وكتبه يعني القرآن وغير القرآن، لأن كتب الباري جل وعلا من كلامه، فالتوراة من كلامه والإنجيل من كلامه وهكذا، حينئذ يكون مكذبا لهذه الكتب. فتصديق ذلك من الإيمان بالله، فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله وكتبه، تلازم وارد. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن. لكن يشترط في هذا الحرف أن يكون متفقا عليه بين القراء، يعني قد يثبت في بعض المواضع دون بعض. وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، هذا مما وقع فيه اختلاف القراء. حينئذ نقول هذا إنكار، لو نفاه في قراءته نقول هذا لا إشكال فيه، لكن لا ينفيه في القراءة الأخرى، حينما ينفيه في قراءته. من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر تدعا عن الإسلام. ووجه كونه كافرا لأنه مكذب للقرآن، وكل من كذب القرآن فهو كافر، كل من كذب القرآن فهو كافر. فإذا أخبر الباري جل وعلا عن نفسه بصفة ما فنفاها، قل هذا مكذب. إذا أخبر عن نفسه بأنه عالم بذاته جل وعلا فوق كل شيء، قال لا الله في كل مكان، قل هذا مكذب بالقرآن، مكذب للباري جل وعلا. فأراد المصنف بهذا الفصل بيان بعض ما يدل عليه معنى الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة، فالإيمان بأن القرآن كلام الله هو بعض الإيمان بالله، لأنه يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن ذلك صفة الكلام. والإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى هو بعض الإيمان بالكتب، لأن الكتب من كلام الله تعالى. قوله بأن القرآن كلام الله، ومر معنى ذلك، كلام الله كما قال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله. ما وجه الاستدلال هنا؟ أضاف صفة الكلام إلى الباري جل وعلا، كلام الله أضافه لنفسه. وقلنا ما أضافه لنفسه نوعان، أعيان ومعاني. فإضافة الأعيان إلى الباري جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كذلك ناقة الله، بيت الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، والغاية التشريف. وإضافة المعاني إلى الباري جل وعلا نقول هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، فيكون صفة للباري جل وعلا، هذه لابد من ضبط القاعدة. يسمع كلام الله، عرفنا أن الكلام ليس بعين، إذن أضافه إلى نفسه ودل على أنه كلامه. ثم المراد بكلام الله هنا ماذا؟ مراد به القرآن، فالقرآن كلام الله، ولذلك قال بأن القرآن كلام الله. ما الدليل؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني القرآن يغير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، رواه أبو داود. اتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، فمن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لله عز وجل. هذه نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت لأنها قرآن وهو من المتواتر هنا، كذلك قطعية الدلالة لأنه لا يحتمل إلا ظاهره. حتى يسمع كلام الله هنا أضاف لنفسه، فلا يفهم من لسان العرف ظاهره إلا هذا. وكونه يكرر في مواضع عديدة يريدون أن يبدلوا كلام الله، يسمع كلام الله، كلام ربي، دل على أن الكلام المراد به ما هو معلوم في لسان العرب، حينئذ تأويله أو تحريفه لا يقبل البتة، وليس معه أدنى شبهة فضلا عن دليل. فإذا احتج محتج بشيء مما يحتج به نقول هذا هوى ولا يلتفت إليه، ومن كذب القرآن فهو كافر. ولذلك قال من زعم أنه كلام غيره، يعني كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. كذلك من زعم أنه كلام جبريل فهو كافر، وهذا أشد ما يمكن أن يتمسك به، فإنه إما من جهة محمد صلى الله عليه وسلم وإما من جهة جبريل عليه السلام. إذن فمن زعم أنه كلام غيره بأن نسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل أو غيرهما فهو كافر بالله العظيم، ووجه كفره أنه مكذب لله تعالى ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد من السلف من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل. يعني نقل قول غير واحد من السلف أن من نفى أن الله تعالى متصف بصفة الكلام أو أن القرآن كلام الباري جل وعلا، حينئذ لزم من ذلك لزوما واضحا بينا نفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع الرسل، لأن حقيقة الرسالة ما هي؟ تبليغ قول المرسل، هذه حقيقة الرسالة. يقول هذا كلام ربي، هذا القرآن من عند الله تعالى، فإذا نفى بأن أن يكون الله تعالى متكلما حينئذ كيف يكون الأمر؟ ففيه نفي للأمر. بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل، فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال منكر رسالته عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، يعني هذا قول من؟ قول من صادم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى بأن القرآن ليس بكلام الله تعالى فعقيدته مأخوذة عن هؤلاء وليس عن الوحيين. إن هذا يعني ما هذا؟ إن نافية، إن هنا نافية وتفيد ماذا؟ يفيد التركيب الحصر، ما هذا إلا قول البشر. فمن قال إن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاها قوله قولهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فلا فرق بينهما البتة. حينئذ كل من نسب القرآن إلى غير الله تعالى فسلفه هم هؤلاء. هذا الوصف الأول، كلام الله، بأن القرآن كلام الله منزل يعني من عند الله تعالى، حذف الجار مجرور للعلم به، منزل من عند الله تعالى. وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه، على أنه كلامه. ومر معنى أن التنزيل والإنزال يكون مطلقا ويكون مقيدا. وفي هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، فبين في غير موضع أنه منزل من الله، أخبر الباري جل وعلا أن القرآن منزل من عنده، فمن قال بأنه غير منزل فقد كذب القرآن وكذب الله تعالى. فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتابه، وهو كذلك. قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلنا نا دالة على التعظيم، فالذي أنزل القرآن هو الله جل وعلا. والمعتزلة والجهمية يقولون ماذا؟ لم ينزل القرآن من السماء، لم ينزل من عند الله تعالى، فبين في غير موضع أنه منزل من عنده جل وعلا. وهذا أول موضع، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، والمراد بالكتاب هنا القرآن. ولذلك قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، والذي يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثم إلا القرآن وما يوحى إليه من عند الباري جل وعلا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، فدل على أن كل كتاب أرسل الله تعالى به رسولا أو جاء به نبي فهو منزل من عند الله تعالى، إذن هو من كلامه. ولذلك كل كتاب فهو من عند الله تعالى، منزل من عند الله تعالى، فدل على أنه من كلامه، يعني بعض من كلامه. والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال قل نزله روح القدس من ربك. قوله من ربك من هنا لابتداء الغاية، من ربك يعني ابتداء هذا الكتاب نزله روح القدس. من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. من ربك يعني سمعه مباشرة وأخذه مباشرة جبريل عليه السلام من الله تعالى، فمن هنا لابتداء الغاية. فهذا الإنزال ابتدأ من الله تعالى وهو فوق سماواته على عرشه، وروح القدس جبريل عليه السلام، وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين. فجبريل عليه السلام سمعه من الله تعالى بلا واسطة مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، هكذا السند. ولم يقل أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله مباشرة إلا بعض الصوفية المتأخرة. والآية صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أنه المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف من الله بدأ، من الله بدأ أحسن من الهمز، من الله بدأ، فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك، هذا جاء مطلقا. ومر معنا أن التنزيل والإنزال قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. قوله غير مخلوق، هذا الوصف الثالث، وهذا الوصف يقال في مقام التعليم للبيان وفي مقام الرد على أهل البدع قائلين بأن القرآن مخلوق، فيقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كما نقول استوى بذاته ينزل بذاته، فيكون المقام مقام رد في التصريح. حينئذ كونه كلام الباري جل وعلا دل بدلالة الالتزام على أنه ليس مخلوقا، فالتصريح بما دل عليه التزاما لا إشكال فيه، لكن لكونه لم يرد حينئذ نقول المعنى ثابت، واللفظ هذا إنما يذكر من جهة الرد على أهل البدع. غير مخلوق أي ليس من مخلوقات الله تعالى التي خلقها، وهذا لازم لكونه منزلا لأنه صفة من صفات الباري، ولازم لكونه من كلام الله تعالى. وفي هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق، حينئذ وصفوا القرآن بكونه مخلوقا. كلام الله مخلوق هذا عام، كل ما يسمعه حتى ما سمعه موسى عليه السلام فهو مخلوق. قل هذا ليس المراد به القرآن فحسب، وإنما أراد به كل كلام لله عز وجل، ومن ذلك القرآن. قالوا كلام الله مخلوق، والجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، خلق الكلام في غيره شجرة مثلا وجعل الشجرة تعبر عن هذا الكلام، هذا تهافت. وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز، دعوا ماذا أنه مجاز وهذا باطل. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره. هنا التهافت بين إثبات شيء ونقيضه، ليس كل ما يدعيه أهل البدع هنا يكون متصورا، بل قد يكون دالا على فساد عقولهم. قالوا تكلم حقيقة لكن ماذا هو كلام غيره، حينئذ لا يقبل هذا، فحقيقة المذهبين واحد، وإنما اختلفوا في ماذا، في التعبير عنه، قد يعبر بما لا يقبله العقل كما في شأن قول المعتزلة، فقالوا الله متكلم حقيقة، إذن ما يسمع فهو منسوب إلى الباري جل وعلا، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فكيف يكون متكلم حقيقة؟ هذا فيه تناقض وتضارب. فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وإن اختلفوا في التعبير، المعنى واحد، كل منهما اعتقد أن كلام الله تعالى ومنه القرآن أنه مخلوق، وكل منهما نفى حقيقة الكلام، لكن المعتزلة أثبتوا باللفظ أن الله تعالى متكلم، والجهمية قالوا لم يتكلم، فقط في هذا الخلاف. وأما حقيقة ما أثبته المعتزلة أنه متكلم في المعنى هو ما أثبته الجهمية، فلا فرق بينهما في المذهبين البتة. ولذلك المعتزلة يقربون كثيرا من الجهمية، يختلفون في مسائل فقط. قال هنا فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين جهمية والمعتزلة أنه غير متكلم، يعني نفي صفة الكلام عن الباري جل وعلا، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة ومخالف للأدلة العقلية والسمعية، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به كلامه. فإذا وصف الباري جل وعلا أنه متكلم وكلم الله موسى تكليما، إذن كلم، هذا لا يعقل منه إلا ذات اتصفت بصفة الكلام أو لا، هذا الذي يقتضيه لسان العرب. فمحاولة وصفه بأنه متكلم ثم لم يقم بذاته صفة الكلام هذا تعارض وتناقض لا يقبل البتة، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك. وهذا واضح بين كما مر معنا أنه اشتق الباري أو اشتق من صفات الباري جل وعلا ألفاظ تدل على أن الذات متصفة بما دل عليه اللفظ، كالعليم دال على ذات وصفة هي العلم. عند المعتزلة لا، عليم يدل على ذات ولا يدل على صفة العلم، نقول هذا لا يقبله عقل ولا نقل، إذ الإجماع منعقد بين العقلاء فضلا عن أهل اللسان أنه عند الاشتقاق يدل على ذات وصفة. فإذا قيل زيد نائم، نائم معناه ذات متصفة بصفة النوم، وهكذا. هذا مما يستعمله ويدرج في ألسنة الناس، ولأن كلام الله سبحانه من صفاته وهي غير مخلوقة جل وعلا صفاته. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا أراد بالروح هنا القرآن، أراد به لأنه مما تحيا به ناس قلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الدليل مركب هنا، روحا من أمرنا، ألا له الخلق والأمر. والقرآن من الخلق أو من الأمر؟ من الأمر، وقابل به الخلق. الخلق والأمر، العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي المغايرة، التغاير. إذن ليس الخلق هو الأمر، وليس الأمر هو الخلق. وقال روحا من أمرنا، إذن ليس القرآن مخلوق. ودل هذا دليل نستأنس به، وإلا إذا علمنا بأن القرآن من كلام الله تعالى وهذا قطعي الثبوت، حينئذ نستدل بكون القرآن دل على أن القرآن ليس بمخلوق، بمعنى أنه أثبت أنه داخل تحت الأمر الذي يقابل الخلق. هذا من باب الاستئناس وزيادة الأدلة، وإلا ما سبق يكفي. إذن قال روحا من أمرنا، وقال ألا له الخلق والأمر، فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، خلق غير الأمر، لأنه غاير بينهما بالعطف، والعطف يقتضي المغايرة. وأخبر كذلك أن القرآن من أمره لا من خلقه، أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكما في الصحيح دليل آخر من السنة، حديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا مما استدل به الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. لماذا؟ لأن الاستغاثة بالمخلوق والاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر، لأن عبادة، صرف العبادة لغير الله تعالى. فلو كان القرآن التي هي كلمات الله سكانت الكونية أو غيرها لو كانت مخلوقة لكان الأمر هنا أن يستعيذ بمخلوق فأمره بالشرك، لكنه ليس بشرك، فدل على أن ذلك ليس بمخلوق. استدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو كانت مخلوقة لنفدت، لكن لما قال ما نفدت كلمات الله الذي لا ينفد هو صفات الباري جل وعلا، وهذا يدل على أنه ليس بمخلوق. فهذا دليل على أن كلام الله تعالى غير مخلوق، لأن كل مخلوق ينفد ويبيد، وكلماته جل وعلا لا تنفد ولا تبيد، وهذا الوصف لا يكون لمخلوق البتة. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فهو غير مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كما روي ذلك عن السلف. هذه من الصفات التي كفر السلف معتقدها، إذا اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. وذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتاب الأصول قال: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا حامد الإسفرايني يقول: ومذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، من قال مخلوق فهو كافر. والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا. وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والناس أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم. وعلى به السلف من الصحابة ومن تبعهم من الأئمة، أما من وجد في عهد ثلاثة القرون الثانية أو الثالثة قال مخلوق هذا ليس من السلف، لأن المراد بالسلف من اتبع الصحابة، وهذا قول غير معروف، بل اعتقدوا ضده، وهو أن كلام الباري جل وعلا صفة من صفاته. قال: ولم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم، بل الآثار متواترة عنهم، لأنهم يقولون القرآن كلام الله، قرآن كلام الله، ولا يزيدون، ولا يزيدون، يعني يكتفون بما ذكر في الكتاب، كلام الله، قل هل القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن هذا كلام الله، زيد منزل غير مخلوق، مع أنها أوصاف دلت عليها النصوص كما مر، زيد في مقام الرد على أهل البدع، ولذلك قال: يقولون القرآن كلام الله، يعني يكتفون إلى هنا. ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا ردا لكلامه: إنه غير مخلوق. إذن التصريح بهذا الوصف يكون في مقام الرد على أهل البدع، هذا المراد به، وكونه لا يطلق اعتقادا يعني في اللفظ لا يطلق إلا في مقام الرد، لا يلزم منه أن يكون معناه غير معتقد، بل يعتقده في قلبه، لأنه صفة من صفات الباري جل وعلا. وأول من عرف أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم كما سبق، وصاحبه الجهم بن صفوان. وأول من عرف أنه قال إنه قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلام. إذن هؤلاء أهل البدع. وأما أفعال العباد، إذن عرفنا القرآن صفة الباري جل وعلا، فإذا نطق به المخلوق، وإذا كتبه بالمداد بالحبر، والحبر مخلوق، واللفظ أنت مخلوق، ولسانك مخلوق، إذن كيف نعتقد ذلك؟ قالوا: أفعال العباد كأصواتهم، ولا شك أن الصوت مخلوق، ومدادهم يعني ما يكتب به الذي يكتبون به القرآن، والورق الذي يكتبون عليه، فإن ذلك من جملة المخلوق، لا شك في ذلك، لا ندعي أنه ليس من مخلوق، بل هو مخلوق، لأن القلم تكتب به، بل أنت الناطق وصوتك وقلم أنت لم تكن ثم كنت. ولذلك يقولون كلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، كلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. وفي الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، إن صح قال بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، صوتكم أضافه لمن؟ للمخاطب، والمخاطب مخلوق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، رق الورق لرق منشور، فالصوت للقارئ، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. إذن أفعال العباد مخلوقة، فالصوت صوت القارئ، لكنما المتلوب قول الباري، هذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى: منه بدا وإليه يعود، منه بدا، بدا الشيء بدوا وبداء أي ظهر ظهورا بينا، بدا بدون همزة، بدأ يمكن حمله على وجه ما، لكن بدأ بمعنى ظهر وخرج، بدأ الشيء بدوا وبداء أي ظهر ظهورا بينا، ومنه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأما بدأ أي قدم، يقال بدأت بكذا، وأبدأت وابتدأت أي قدمت، والبدء والابتداء تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم، ضربا من التقديم. وإلى هنا لا يصح أن نقول بدأ بهذا المعنى، تقديم لا يصح. ومبدأ الشيء هو الذي منه يتركب أو منه يكون، فالحروف مبدأ الكلام على هذا المعنى يمكن، والخشب مبدأ الباب والسرير، والنواة مبدأ النخل، والله تعالى مبدأ هذه مبدأ كلامه جل وعلا، لكن حمل اللفظ هنا بدون همز هو الأولى. منه بدا أي ظهر، وخرج منه سبحانه أي هو المتكلم به، وهو الذي أنزله من لدنه. فمن قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، بمعنى ماذا؟ أنه لما نادى الباري جل وعلا موسى عليه السلام وكان بجانب الشجرة فناداه، قالوا خلق الله تعالى كلامه في الشجرة، فسمع موسى من الشجرة، سمع ماذا؟ سمع كلام الله تعالى، لكنه مخلوق، لكنه مخلوق. ولذلك قالوا إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ ولم ينزل من الله تعالى. فإخبار الله أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غيره كما مر معنا. ولذلك نقول ما أثر عن ابن عباس إما أنه لا يصح أو لابد من توجيهه توجيها يوافق مذهب أهل السنة والجماعة، أن جبريل نزل بالقرآن من اللوح المحفوظ، أن القرآن نزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ ثم أخذه جبريل من اللوح المحفوظ منجما، هذا لا يستقيم على مذهب أهل السنة والجماعة على ظاهره، ولذلك هذا أثر لا يصح. إن صح لابد من حمله على ما يوافق مذهب أهل السنة والجماعة. قال تعالى ولكن حق القول مني، وقال قل نزله روح القدس من ربك. وروى أحمد غيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وقال خباب بن الأرت يا همتاه تقرب إلى الله بما استطعت فلن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أحمد رحمه الله كلام الله من الله ليس بباين منه، من الله منه ظهر، وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود. ومقصود السلف الرد على الجهمية، فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره، يعني لم يخرج ولم يظهر من الله تعالى، فمصدره إما الشجرة وإما اللوح المحفوظ وإما الهواء أي مخلوق تعلق به، فيكون قد بدا وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله تعالى، كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة. فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدا وخرج، وذكروا قوله سبحانه ولكن حق القول مني، من هنا لابتداء الغاية، فابتدع الكلام والقول من الله تعالى، فهو القائل وهو المتكلم، فالحرف حرفه والصوت صوته جل وعلا. فأخبر أن القرآن أن القول منه لا من غيره من المخلوقات، ومن لابتداء الغاية، فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة الله تعالى، ومر معنى ذلك كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه يعني السماوات والأرض، ودل ذلك على ماذا؟ على أن السماوات مخلوقة والأرض كذلك مخلوقة. فإذا كان المجرور عينا منفصلة حينئذ كالمضاف، قلنا المضاف إما أن يكون مضافا إلى عين أو إلى صفة معنى لا يقوم بذاته، كذلك المجرور بمن الحال كحال ما سبق، إن كان قائما عين قائمة بنفسها حينئذ يكون من إضافة المخلوق إلى خالقه، ولذلك قلنا الإضافة أعم من المضاف عند النحاة. وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله جل وعلا كقوله ولكن حق القول مني، قوله وإليه يعود أي يرجع، عاد بمعنى رجع هنا، بأن يسرى به في آخر الزمان ويرفع، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه آية، كما جاء ذلك في عدة آثار، وهو أحد أشراط الساعة الكبار، كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه قال يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور آية، أخرجه الطبراني وأخرجه ابن ماجه عن حذيفة وأخرجه الديلمي عن معاذ. نقف على هذا ونكمل بعد المغرب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.